قوله أسرعوا بالجنازة، ما المقصود بالإسراع؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن المقصود بالإسراع الإسراع بالسير فيها إلى قبرها، يسرعون المشي بها ولا يتباطؤون، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم كما نقل ذلك النووي وغيره عن الجمهور. وجعل القول الثاني، النووي رحمه الله جعل القول الثاني باطلا الذي هو المقصود بها التجهيز. هذا القول الأول، والثاني عندك يا عبد الله التجهيز. أحسنت، المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها، وأن لا يتواطئ بذلك أي بالتجهيز والصلاة عليها. وذكره ابن بطال عن قوم من أهل العلم، والأقرب هو الأول كما يدل عليه ظاهر الحديث فشر تضعونه عن رقابكم. والثاني ليس ببعيد أن يدخل في مقصود الحديث أسرعوا بالجنازة، سرع تجهيز ويسرع مشي، فكله إسراع. لكن الذي يدخل فيه والله أعلم دخولا أوليا إسراع في المشي، فظاهر الحديث يعطي هذا المعنى ويدل على هذا المعنى. فما حكم الإسراع في المشي؟ نعم، قول جمهور أهل العلم أنه مستحب، نقل عليه الاتفاق، لا خلاف بين الأئمة في استحبابه. فمن خالف، نعم بن حزم الظاهري وذهب إلى وجوبه تمسكا بظاهر الأمر أسرعوا بالجنازة. من وافقه من المعاصرين؟ الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، فإنه مال إلى هذا، قال هو ظاهر الأمر أو ظاهر الأمر الوجوب، ولم نجد دليلا نصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده. وهذا قول قوي، لكنها مخالفة من تقدم من الأئمة رحمه الله معنا في الإجماع، وإلا هذا القول قوي جدا. نواصل المسألة. والمراد بالإسراع المشروع، والمراد بالإسراع المشروع هو ما كان فوق سجية المشي المعتادة، هو ما كان فوق سجية المشي المعتادة. وعليه جمهور العلماء، قال صاحب الهداية من الحنفية، قال صاحب الهداية من الحنفية ويمشون بها مسرعين دون الخبب، ويمشون بها مسرعين دون الخبب. والدليل عن استحباب الإسراع المشار إليه حديث الباب، على حمله على المعنى الظاهر منه، على حمله على المعنى الظاهر منه كما تقدم. وهكذا حديث أبي بكر، وهكذا حديث أبي بكر من طريق عيينة بن عبد الرحمن، من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان ابن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا، وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكر والله لو يلحق أبو بكر الصوفية لأدبهم، والله المستعان، هم يستحقون الأدب. وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر فرفع صوته هي الذي بيد العصا الصغيرة، فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل بها رملا، لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل بها رملا. رواه أبو داود، وراه أحمد النسائي بلفظ لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لنكادوا، أي نقارب هذا الذي ذكره في اللفظ الأول. وراه أحمد النسائي بلفظ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا، نرمل بالجنازة رملا، أي أننا نستعيش هذا المشي في التباطؤ الذي أنتم عليه. ما هكذا كان العهد على، أو ما كان العهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله، ما كان هذا الفعل على عهد رسول الله. وجاء عند أبي داود في رواية مكان عثمان عبد الرحمن بن سمرة، جاء عند أبي داود عند النسائي أيضا مكان عثمان، وجاء في رواية مكان عثمان عبد الرحمن ابن سمرة، والحديث يدور على عيينة بن عبد الرحمن، والحديث يدور على عيينة بن عبد الرحمن. فشعبة قال عنه عثمان بن أبي العاص، فشعبة قال عنه عثمان ابن أبي العاص، وخالد بن الحارث وعيسى بن يونس قال عنه عبد الرحمن بن سمرة. وخالد بن عبد الرحمن وعيسى بن يونس قال عنه عبد الرحمن ابن سمرة. ومن الأدلة أيضا عن استحباب الإسراع في المشي ما جاء عن محمد عن محمود بن الربيع، ما جاء عن محمود بن الربيع عن رافع، عن رافع قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا. أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ، يوم مات سعد بن معاذ، خرجه البخاري في تاريخه. وهذا الذي عليه عمل السلف، وهذا الذي عليه عمل السلف، وكانوا يوصون به. وكانوا يوصون به، فقد روى ابن أبي شيبة الوصية بالإسراع بهم، فقد روى ابن أبي شيبة الوصية بالإسراع بهم عن عمر وعمران بن حسين، عن عمر وعمران بن حسين وأبي هريرة وبعضها فيها ضعف، وعلقمة وأبي وائل، لكن في الباب تذكر، وعلقمة وأبي وائل وعلي بن الحسين وعمر بن العاص قال لولده عبد الله، قال لولده عبد الله إذا أنت حملتني على السرير، ومنهم من يحسن هذا الأثر عنه، إذا أنت حملتني على السرير فامشي بي مشيا بين المشيتين، أي وسط، لا خبب ولا تباطؤ، إذا أنت حملتني على السرير فامشي بي مشيا بين المشيتين. قال أبو صديق الناجي إن كان الرجل لينقطع شسعه في الجنازة فما يدركها. قال أبو صديق الناجي إن كان الرجل لينقطع شسعه، شسع نعله، في الجنازة فما يدركها وما يكاد يدركها. كان الحسن إذا رأى منهم إبطاء، كان الحسن إذا رأى منهم إبطاء قال امضوا، قال امضوا ولا تحبسوا ميتكم، ميتكم. قال امضوا ولا تحبسوا ميتكم. هذه كلها في الباب. وعن ابن عمر أيضا روية في الباب لتسرعن بها أو لأرجعن، وفيه ضعف، وعن ابن عمر أيضا في الباب لا تسرعن بها أو لا أرجعن. ومما روي أيضا عن السلف في هذا ما رواه عبد الرزاق من طريق بن جريج عن أبي الزناد قال شهدت جنازة مع عبد الله بن جعفر هذا ثابت. فجلس في المقبرة فجلس في المقبرة ثم جعل ينظر إلى الجنازة مقبلة وهم بطاء يبطئون بها وهم بطاء. فقال سبحان الله لما أحدث الناس في الجنازة أي تعجب لما أحدث الناس في الجنازة فقال سبحان الله لما أحدث الناس في الجنازة لقد كنت أسمع الرجل يذكر الرجل ويخوفه فيقول اتق الله ليوشكن أن يجمز بك لا والله ما كان المشي بالجنائز إلا جمزا هكذا ضبط كأنه بالإسكان جمزا وإسناده صحيح وابن جريج مدلس لم يصرح بالتحديث لكن تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه. عند ابن المنذر في الأوسط. والجمز هو العدو والإسراع هذه الآثار كلها في الباب تدل على ما كان عليه السلف في جنائزهم والحال الذي في الجنائز الإسراع والجمز بها وما عليه الآن المتأخرون. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه السنة صارت تحارب من قبل هؤلاء المتشبهين بأعداء الله في جنائزهم يتماوتون في المشي بها كما سيأتي. وجاء في الباب أيضا من طريق أبي ماجدة عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب وهذا حديث ضعيف. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه من حديث مسعود إلا من هذا الوجه أي من طريق أبي ماجدة. وسمعت محمد بن إسماعيل يضعفه وقال قال ابن عيينة ليحيى من أبو ماجدة هذا قال طائر فحدثنا يعني مجهول قال طائر طار فحدثنا. قال النووي اتفقوا على ضعفه وأن أبا ماجد مجهول منكر الحديث انتهى. فإذا الحديث ضعيف جدا. قال النووي اتفقوا على ضعفه وأن أبا ماجد مجهول منكر الحديث. وفي انتهى كلام النووي. وفيه أيضا يحيى بن جابر الراوي عن أبي ماجد ضعيف ضعيف لكن يذكر في الباب. هذه الأدلة تدل على استحباب الإسراع في المشي من السنة ومن الآثار السلفية، وتدل على أن العمل على هذا عندهم، كما في الأثر الذي ذكرناه: والله ما كان المشي بالجنائز إلا جمزا. هذا عن من الأثر؟ والله ما كان المشي بالجنائز إلا جمزا، عن عبد الله بن جعفر. أحسنت. وأما حديث بموسى عند ابن أبي شيبة: عليكم بالقصد في جنائزكم. وأما حديث بموسى عند ابن أبي شيبة: عليكم بالقصد في جنائزكم، قد رآه مسرعون. ورواه البيهقي في سننه بلفظ، وقد رواه البيهقي في سننه بلفظ: عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم. رواه البيهقي بلفظ: عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم. وأثر ابن عباس وهو ثابت وظنه الصحيح، وأثر ابن عباس عن عطاء من طريق عطاء، وأثر ابن عباس من طريق عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة. قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، وهو وادي معروف عندهم بسرف. فقال ابن عباس: هذه ميمونة. فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه. هذه ميمونة، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا وارفقوا. انظر لنا يا أخي الصحيح والصحيحين، هذا ثابت. فحديث أبي موسى من طريق شعبة عن ليث بن أبي سليم. وفي بعض ألفاظ: عليكم بالسكينة. وحديث من موسى جاء بلفظ، أو تقول هكذا: وحديث أبي موسى جاء بلفظ أيضا: عليكم بالسكينة. هكذا تقول هكذا: وحديث موسى جاء بلفظ: عليكم بالسكينة. واستدل بهذه الأدلة، واستدل بهذه الأدلة بعض العلماء، واستدل بهذه الأدلة بعض العلماء على أن المشي لينا أفضل من الإسراع. واستدل بهذه الأدلة بعض العلماء. صحيح مسلم هذا، وأيضا في البخاري موجودة في مسلم. هذه ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعت من عشها. طيب في مسلم. واستدل بهذه الأدلة بعض العلماء على أن المشي لينا أفضل من الإسراع، ولا يستقيم لهم الاستدلال على ما ذهبوا إليه. فحديث أبي موسى بلفظيه من طريق ليث بن أبي سليم وهو مختلط. فحديث أبي موسى بلفظيه: عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد، من طريق ليث بن أبي سليم وهو مختلط وجوده. طيب إذن هو في الصحيحين يا أخوان، أثر ابن عباس في الصحيحين، وهو من طريق ليث بن أبي سليم وهو مختلط. ولو ثبت فليس فيه حجة، ولو ثبت فليس فيه حجة لهم، لأنه قد يجوز أن يكون لأنه قد يجوز، لأنه قد جاء في الرواية تمخض، مرت عليه جنازة وهي تمخض مخضا أو تمخيض مخضا، فقال عليكم السكينة، عليكم بالقصد، لأنه لو فليس فيه حجة، لأنه قد يجوز أن يكون في مشيهم ذلك عنف مجاوز ما أمر به، في عنف مجاوز ما أمر به في حديث أبي هريرة من السرعة، قالوا الطحاوي في عنف مجاوز ما أمر به في حديث أبي هريرة من السرعة قالوا الطحاوي لو ثبت، إلا هو من طريق ليث وليث ضعيف كما هو معلوم. وأما حديث ابن عباس وهو صحيحين فأجاب عنه الحسين بن عبد الرحمن العراقي، وأما حديث ابن عباس وهو صحيحين يعني بذلك الأثر فأجاب عنه الحسين بن عبد الرحمن العراقي كما نقله عنه ولده في طرح التثريب، كما نقله عنه ولده في طرح التثريب، فقال رحمه الله أراد الرفق في كيفية الحمل، أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية المشي بها، أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية المشي بها، فإنه خشي أن تسقط أو تكشف، فإنه خشي أن تسقط أو تكشف أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. وإن أراد الرفق في السير، وقال رحمه الله وإن أراد الرفق في السير فيحتمل أنه كان حصل، وإن أراد الرفق في السير فيحتمل أنه كان حصل ما يخشى معه انفجارها، وإن أراد الرفق في السير فيحتمل أنه حصل ما يخشى معه انفجارها إن أزعجوها في السير، أنه كان حصل ما يخشى مع انفجارها إن أزعجوها في السير، أو أن هذا رأي لابن عباس، أو أن هذا رأي لابن عباس، والحديث المرفوع أولى بالاتباع، أسرعوا في الجنازة أولى بالاتباع، أو أن هذا رأي لابن عباس، ثلاثة أجوبة، إما أن يريد الرفق بالكيفية، كيفية الحمل لا في كيفية المشي، أو رأى منهم سرعة شديدة غير السرعة التي أمروا بها وخشي مع انفجار الجنازة إن أزعجوها في السير، فقال لهم هذه ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مو هكذا، أو يكون هذا رأيا له رضي الله تعالى عنه، أو أن هذا رأي لابن عباس والحديث المرفوع أولى بالاتباع، انتهى من طرح التثريب الرابع 64 و200. قلت وقد ذكره مذهبا لابن عباس ابن المنذر، قلت وقد ذكره مذهبا لابن عباس ابن المنذر، وجزم النووي في الخلاصة بالاحتمال الثاني، هذا كلام العراقي الآن بعده، والزيادة بينهما بين الكلامين ليس من كلام العراقي، وجزم النووي في الخلاصة بالاحتمال الثاني وهو أنه أراد الرفق في السير ويحتمل أنهم كانوا أو كان حصل منهم ما يخشى معهم فجارها، يخشى معه هذا الشيء فأمرهم بالرفق في السير، ما هكذا السير الذي أمرنا به وهم يسرعون ربما جدا، وجزم النووي في الخلاصة بالاحتمال الثاني، فبوب عن هذه القضية باب كراهية شدة الإسراع مخافة انفجارها، فبوب على هذه القضية باب كراهية شدة الإسراع مخافة انفجارها، وكذا بوب عليه قبله البيهقي، وكذا بوب عليه قبله البيهقي، انتهى من طرح التثريب. وهكذا أيضا ما جاء عن السلف من كراهية الإسراع واستدلوا أيضا بما جاء عن السلف من كراهية الإسراع أو عن بعض السلف من كراهية الإسراع فيجاب عنه بما أجاب النووي رحمه الله في شرح مسلم تحت حديث 44-900 قال رحمه الله وجاء عن بعض السلف كراهية الإسراع وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها هزها كذا وربما تطلع وتنزل ويخرج منها شيء يتنجس الثوب يتنجس الميت بسبب شدة المشي وهو محمول عن الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو تنفجر الجنازة بسبب التمخيط هذا ورجح القاضي نفي الخلاف في المسألة ما في خلاف بين السلف في الإسراع وأن من أمر بالإسراع أراد به المتوسط ومن نهى عنه أراد به المفرط ويوافق هذا كلام النووي المتقدم فإنه بعد أن نقل عن أصحابهم وغيرهم استحباب الإسراع قال وجاء عن بعض السلف وذكر رحمه الله انتهى من طرح التثريب فما يكاد يوجد خلاف بين السلف في الإسراع وإنما من جاء عنه النهي عن الإسراع فيريدون الإسراع الذي هو خبب حيث يخاف على الجنازة من انفجار هذا ما يصلح أو يخرج منها شيء هذا لا يليق والله بالحاملين يمشون جري يجرون جريا ومن أمر بالإسراع أراد به الإسراع المتوسط الذي ما فيه إفراط قال صديق حسن خان أو فالحاصل قبل ذلك فالحاصل في مسألة الإسراع هو مشي بين الإفراط والتفريط قال صديق حسن رحمه الله في الروضة الأول 54-400 أقول والحق هو القصد في المشي فالأحاديث المصرحة بمشروعية الإسراع ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج عن حد الاعتدال والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد ليس المراد بها الإفراط في البطء فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط بين الإفراط والتفريط. ونحن نطول في بعض المسائل عمدا وقصا بخلاف الذي فيها ولما هي عليه من خلاف الواقع في السنة، خلاف ما عليه السنة. ليس المراد من الإفراط طيب، فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط، يصدق عليها أنها إسراع، يصدق عليها أن أو يصدق عليها أنه إسراع، يصدق عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء، يصدق عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء، أو أنها قصد أنها سيكون أنها إسراع، يصدق عليها أنها مقابل هذا، يصدق عليها أنها إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء، وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في الإسراع، وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في الإسراع، فيكون المشروع دون الخبب، فيكون المشروع دون الخبب، دون الخبب وفوق المشي، دون الخبب وفوق المشي الذي يفعله من يمشي في غير مهم. كلام جميل، وفوق المشي الذي يفعله من يمشي في غير مهم. أما الذي يمشي في غير مهم تعرفون كيف يمشي، سريع يريد يدرك صلاة أو يدرك شيء، ربما أسرع مع أنه هذا في الصلاة منهي عنه، لكن في أمور أخرى يريد يدرك شخصا من الناس، لو فات أو يريد يدرك الباص، خلنا في السفر حقنا هذا، يريد يسافر إلى مكان معين وربما يسرع جدا، سواء كان يمشي على قدمين أو يمشي على إيش، على السيارة، لكن المقصود القدمين هنا، فإنه يسرع إذا كان يريد مكانا مهما ويمشي في أمر مهم يسرع، بخلاف الذي لا يمشي في أمر مهم يمشي رويدا رويدا على مهل وعلى تمهل، فيكون المشي في الجنازة على هذا الحال، فيكون المشروع دون الخبب وفوق المشي الذي يفعله من يمشي في غير مهم، يكون فوق هذا المشي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى 43، كان الميت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الميت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال، يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة، يحملونه إلى المقبرة لا يسرعون ولا يبطئون، يحملونه إلى المقبرة لا يسرعون ولا يبطئون، بل عليهم السكينة، بل عليهم السكينة، لا نساء معهم ولا يرفعون أصواتهم، لا نساء معهم ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها، لا بقراءة ولا غيرها، وهذه هي السنة باتفاق المسلمين، وهذه هي السنة باتفاق المسلمين. طيب نختم المسألة إن شاء الله بكلام ابن القيم رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله كما في الهدي، قال ابن القيم رحمه الله كما في الهدي وأما دبيب الناس اليوم، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة منكرة، فبدعة منكرة مخالفة للسنة، مخالفة أو مخالفة للسنة معذرة، فبدعة منكرة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، وكان أبو بكر يرفع الصوت على من يفعل ذلك. انتهى المقصود، وكان أبو بكر يرفع الصوت على من يفعل ذلك انتهى. وأبو بكر يقول إن كنا لنرمل بها، في رواية إن كنا لنكاد نرمل بها، هذا في شدة سرعة، لكن النووي رحمه الله حمل حديث أبي بكر على الحاجة، إلى زيادة الإسراع في بعض الأحيان، تكون الجنازة متعفنة بها تغير وهم يبطئون يمشون، فمثل هذا زاد فيها سرعة أكثر من السرعة المعلومة. فحمل حديث أبي بكر على هذا أنه على الحاجة إلى زيادة الإسراع في بعض الأحيان، زاد على السرعة المعروفة في الجنائز إذا احتاج إلى ذلك، تكون متعفنة أو بها حريق أو غير ذلك، هذا ينبغي أن يسرع بها أشد، وهو حمل لا بأس فيه. هذا حاصل ما يتعلق بما أردناه، ويأتي أيضا كذلك بعض المسائل في الحديث. فهذا الذي يظهر الله أعلم أن الإسراع يكون متوسطا بين الإفراط والتفريط كما قرره الصديق رحمه الله تعالى، فيصدق عليها أنها إسراع بالنسبة للإفراط في البطء، وأنها قصد بالنسبة للإفراط في الإسراع، فيكون المشروع دون الخبب وفوق المشي الذي يفعله من يمشي، كما أوصى بذلك عمرو بن العاص: يا بني إذا حملتني فامشي بي بين المشيتين، إذا حملتني فامشي بي بين المشيتين، لا تبطئ ولا تسرع كثيرا. وكلام شيخ الإسلام إن شاء الله هو الذي أشار إليه الصديق، كان يخرج أو يخرج بها الرجال يحملونها عن المقبرة لا يسرعون لا يبطئون، بل عليهم السكينة إلى آخره. فالتوسط طيب في القصد، التوسط طيب، وهذا الذي يفعله الإخوان، هذا توسط والله، هذا توسط. ولكن أحيانا تكون مفسدة في هذا بالنسبة للعوام، يضجون عليك ويفعلون لك فتنة، يأتي مثل ذاك الذي قد رأيتموه في بعض الجنائز يحاول يمشي مثل المرور منظم الجنازة، انتبهوا اتحركوا صوت هكذا يمشي بعدنا يمشي قبلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ذاك رجل جاهل وهو صوفي، استغفرك واتوب اليك.